معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح، ويسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييك وأصبح كل خير أخوي أبو عمر، أخوي رجعان وجميع الأخوة والأخوات. أهلا وسهلا. ما زلنا في هذه السلسلة الميمونة، سلسلة أمراض القلوب وعلاجها، فتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث موصول حول أمراض القلوب، وينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الموضوع أشد الاهتمام. حينما نتكلم عن أمراض القلوب نحن نتكلم عن معاصي، معاصي هي في الحقيقة أعظم من معاصي الجوارح، وأكثر الناس يجتنب معاصي الجوارح وينسى ويغفل عن معاصي القلوب. معاصي القلوب خطرة جدا، لأنها تهلك الإنسان، وقد تحبط أعماله، وقد تدخله نار جهنم عياذا بالله. فلذلك كان الحديث المتواصل حول هذه الأمراض، نكتشف هذه الأمراض ونعرف هذه الأمراض ومظاهرها وأسبابها، ثم بعد ذلك بإذن الله نبحث عن العلاج الذي يريح هذه القلوب ويشرح هذه الصدور. اليوم سنأخذ أيضا مرضا من هذه الأمراض، عفانا الله وإياكم من جميع الأمراض، إنه مرض النفاق. فمن أخطر أمراض القلوب التي تصيب قلب المؤمن فتفسده، وقد تحبط أعماله، وقد توقعه في الكفر عياذا بالله، هو مرض النفاق. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر. المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. النفاق مخالفة الباطن للظاهر. إن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك، هذا هو النفاق. وقد حذر سلفنا الصالح رحمهم الله من هذا النفاق، من هذا المرض الخطير، وخافوا منه أشد الخوف. في صحيح البخاري يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. ويقول رحمه الله، وكان يحلف الحسن البصري رحمه الله، يقول: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، وما مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وقال: من لم يخف النفاق فهو منافق. سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في من لا يخاف على نفسه من النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ لأن هذا أمر غريب، من الذي يأمن على نفسه من النفاق؟ لما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، لما تقرر عندهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه قلبه أو رقته أو خشوعه عند سماع الذكر، عندما ينشغل بأمور الدنيا والأولاد والأموال، يخشى أن يكون هذا نفاق. والحديث معروف في صحيح مسلم، حديث حنظلة الأسيدي، مرة رضي الله عنه بأبي بكر وهو يبكي، فقال له أبو بكر: ما لك؟ قال حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي العين، كأننا نرى الجنة أمامنا، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والصبية فنسينا كثيرا. يعني كأنه يقول: لما نرجع إلى البيت وإلى الدنيا، أمور الدنيا، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إن لك ذلك. يعني أبو بكر يقول: أنا أيضا أشعر بهذا الشعور. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة، نافق حنظلة يا رسول الله. وذكر له مثل ما قال لأبي بكر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو تدومون أو تداومون على الحال التي تقومون بها من عندي، يعني حال الإيمان العالية، لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة ساعة وساعة. يقول: لو كان هذه الحال أنكم ترون الجنة والنار رأي العين تكونون كالملائكة، صافحتكم الملائكة، وهذا لا يمكن أن يكون، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه حال طبيعية، أن الإنسان في وقت الذكر، في وقت الصلاة، في وقت العبادة، في وقت هذا يشعر الإنسان بزيادة إيمان، ويشعر كأنه يعني في الملكوت الأعلى. لكن أمور الدنيا لا بد منها، لا بد من أمور الأهل والأولاد والعمل والوظيفة والتجارة، هذه أمور طبيعية. فكون الإنسان يسير مع أموره الدنيوية الطبيعية مع محافظته على العبادة والصلاة والذكر، هذا أمر طبيعي. ولذا قال ساعة وساعة. وبالمناسبة يعني استطراد بسيط، بعض الناس قد يكون مسرف على نفسه في المعاصي ومقصر أشد التقصير في الواجبات، فإذا نصح قال: يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ساعة لربك وساعة لقلبك، ساعة وساعة. ولا يعرف كثير من الناس متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. لم يقله في هذا الأمر أن الإنسان مفرط في الذنوب، مفرط في الواجبات ومسرف في الذنوب، يقول ساعة وساعة. لا، هذا في شأن من حياته دين وإيمان وعلم وجهاد وطلب علم وذكر وقيام ليل وصيام نهار، نقول له ساعة وساعة. يخف الإنسان على نفسه، يستجم في بعض من أمور الدنيا. أما واقعنا اليوم للأسف الشديد، فغالب الساعات في معصية أو في مباح، ثم نقول ساعة وساعة. هذا استطراد بسيط. النفاق كما بينا في التعريف السابق أنه ينقسم إلى قسمين اثنين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وهذه قضية مهمة، لأن بعض الناس يطلق لفظ النفاق على أي إنسان، هذا منافق، هذا كذا، هذا كلام خطير. وصف النفاق لابد أن يكون في موضعه الشرعي، فهناك نفاق اعتقادي وهناك نفاق عملي. ما هو النفاق الاعتقادي؟ النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر، أن يظهر الإنسان الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. هذا النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. هذا النفاق الاعتقادي، وهو الذي جاءت به الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا هو النفاق الاعتقادي. إنسان هو كافر أصلا، فدخل الإسلام بلسانه فقط، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنه كاذب في ذلك، كما قال الله عز وجل المنافقين، قال: والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يعلم إنهم لكاذبون، يقولون بألسنتهم، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويصلون مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كفار، يعتقدون داخل في قلوبهم، يعتقدون الكفر. فهذا هو النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي الذي يخرج الإنسان من الملة. يقول ابن تيمية رحمه الله يحدد لنا، يفصل لنا ما هو النفاق الاعتقادي وما هي مظاهره. يقول: فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره، هذا رأس المنافقين، بأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مظهر، أو جحود بعض ما جاء به، يجحد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغضه، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، لا يعتقد في قراءة نفسه أنه يجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو المسر بانخفاض دينه، يفرح إذا هزم المسلمون، ويفرح إذا لم تظهر الطاعة وانتشرت المعصية، أو المساءة بظهور دينه، إذا انتصر المسلمون تضايق ولا يفرح بعزة الإسلام. قال ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هذا النقل يتبين لنا أنواع النفاق الاعتقادي. قال العلماء هي ستة فيحذر الإنسان منها: أولا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا تكذيب أو جحد بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا عدم اعتقاد وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، خامسا السرور بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، سادسا الكراهية بظهور دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ستة في الاعتقاد، في النفاق الاعتقادي الكفر الأكبر، ولذلك ينبغي أن يحذر الإنسان يحذر من هذا، لأن المنافقين موجودون في كل زمان، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول وفي زمننا هذا، كما جاء في الحديث يتكلمون هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وقد يصلون معنا ويشهدون شهادتين ولكنهم يبطلون الكفر. ولذلك من مظاهرهم أنهم يثيرون ويشيعون الفساد في المجتمع ويشيعون الشبه في المجتمع، وقد يتكلمون في أصول الدين كالقرآن والسنة وأمور ليس فيها خلاف بين العلماء. في هذه الأيام لو تلاحظون في بعض القنوات هجمة شرسة على الحجاب، أنا رأيت في الأيام السابقة كأنها هجمة منظمة على أصل من أصول الإسلام ومعلوم من الدين بالضرورة، وهي قضية الحجاب، حجاب المرأة المسلمة التي لم يختلف فيها أحد من المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا القريب. ليست قضية للنقاش، هي قضية مفروغ منها لأنها منصوص عليها من القرآن والسنة وإجماع المسلمين. فيأتي من يشكك من هؤلاء المنافقين، يشكك في قضية الحجاب وهل هو فرض وهل هو عادة وهل، وهذا من أصول الدين وأصول الإسلام التي ليس فيها خلاف. ويأتي بعض بسطاء المسلمين وللأسف الشديد لقلة علمهم بدين الله عز وجل وبسبب علماء السوء الذين يزينون الباطل، فيصدق يقول ها نعم يمكن هذا موضة قديمة، يمكن هذا كان عند العرب، يمكن سبحان الله العظيم. هذا هو من فعل المنافقين الذين يشيعون هذه الشبه حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نسمع في بعض المجتمعات أن بعض الناس يريد أن يغير المناهج الإسلامية، وأنا سمعت وقرأت أمر غريب وعجيب أن بعضهم يقول نريد أن نزيل الآيات التي تدعو إلى التطرف من مناهجنا. أعوذ بالله، وهل هناك آيات متطرفة؟ يعني هذا طعن في الله عز وجل في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا من أخطر أنواع النفاق، النفاق الاعتقادي، ويأتي بعده النفاق العملي الذي قد يقع في كثير من المسلمين. هذا تفصيله إن شاء الله، تفصيل طويل ما هو أنواع النفاق العملي الذي قد يقع فيه الإنسان إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، أمور كثيرة سنرجعها إلى الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النفاق وأهله، إنه سميع مجيب. الله أعلم، صلى الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل المطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق. آمين. الاعتقادي والعملي. نعم. اللهم آمين. آمين. جزاك الله خير، لنا اللقاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.